الحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النحت والعطف والتوكيد والبدل، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النحت والعطف والتوكيد والبدل. قال الإمام ابن حجر رحمه الله: باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وخواتها، وخبر إن وخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. قوله باب مرفوعات الأسماء، يعني هذا باب مرفوعات الأسماء. والكلمات العربية التي يجب رفعها هي سبعة بالحصر، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره. والمؤلف رحمه الله سيبين ما هو الفاعل وما هو المفعول الذي لم يسمى فاعله، ولكن لو عبر بالفاعل ونائب الفاعل كان أحسن من قول المفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدأ وخبره. فالفاعل حكمه الرفع، والمفعول الذي لم يسمى فاعله وهو نائب الفاعل حكمه الرفع، والمبتدأ حكمه الرفع، وخبر المبتدأ حكمه الرفع، واسم كان يكون مرفوعا، وأخواتها يعني أخوات كان، وسيأتي الكلام على أخوات كان على التفصيل، وخبر إن، خبر إن حكمه الرفع كما سيأتي مفصلا، وأخواتها يعني أخوات إن، وهي أن ولكن وليت لعل إلى آخره. والتابع المرفوع، تابع المرفوع حكمه الرفع، يقال تبعه بالرفع، تبعه بالنصب، تبعه بالجر، وهكذا. فالتابع المرفوع مرفوع، والتابع كما أن تابع المنصوب يكون منصوب، والتابع المجرور يكون مجرور، فالتابع المرفوع يكون مرفوع. وهو أربعة أشياء، التوابع أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. تقول: جاء زيد العاقل، جاء زيد العاقل، العاقل نعت لزيد، ولذلك تبعه في الرفع. والعطف تقول: جاء زيد وبكر، بكر تابع لزيد، والتابع المرفوع مرفوع، لكن سبب تبعية والعطف. والتوكيد تقول: جاء زيد نفسه، وجاء فعل ماضي وزيد فاعل، ونفسه توكيد، والتوكيد يتبع المؤكد في رفعه إذا كان مرفوعا. والبدل كذلك يتبع المبدل منه، فتقول: مثلا هذا الرغيف بعضه، هذا الرغيف بعضه، فبعضه بدل بعض من كل، تقول: هذا الرغيف ثلثه، هذا الرغيف ثلثه، فالثلث تابع يعتبر بدل، والبدل تابع المبدل عنه، تبعه بالرفع على ما ترفع ضم ظاهرة في آخر، وهكذا. هذه هي التوابع، هذه التوابع، وهي النعت والعطف والتوكيد والبدل، فكلها تتبع ما كانت تابعة له، فإن كان مرفوعا رفعت، وإن كان منصوبا نصبت، وإن كان مجرورا جرت، لكن الذي يهمنا أنها مرفوعة. فتحصل من ذلك أن المرفوعات في الكلمات العربية الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع المرفوع. والتابع المرفوع إما أن يكون نعتا أو عطفا أو توكيدا أو بدلا. نعم. سلامكم الله. باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. والظاهر نحو قولك: قام زيد ويقوم زيد، وقام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام الرجال ويقوم الرجال، وقامت هند وتقوم هند، وقامت الهندان. وتقوم الإمداد وقامت الهنود وتقوم الهنود وقام أخوك ويقوم أخوك وقام غلامي ويقوم غلامي وما أشبه ذلك. قال رحمه الله: باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، ويقال أيضا الفاعل هو الاسم المرفوع الذي وقع منه الفعل أو قام به، وهذا التعريف أدق. ما هو الفاعل؟ هو الاسم المرفوع الذي وقع منه الفعل أو قام. مثال ما وقع منه الفعل: جاء زيد، قام زيد. الآن زيد إيش؟ فاعل. كيف عرفنا أنها فاعل؟ لأنها اسم ومرفوع ووقع منه الفعل. ما هو الفعل الذي وقع منه؟ القيام. لكن مات زيد، مات زيد، لا يمكن أن نقول إيش؟ هو الاسم المرفوع الذي وقع منه الفعل، بل نقول هو الاسم المرفوع الذي قام به، يعني الموت قام به. إذن هذا التعريف دقيق. والاسم المرفوع الذي وقع منه الفعل أو قام به، وقد ذكر فعله قبله. لماذا اشترطنا أن يذكر الفعل قبله؟ لأنه إذا ذكر الفعل بعده فإنه يكون مبتدأ. لو قلت زيد قام فزيد مبتدأ وقام فعل ماضي، وفاعله ضمير مستتر فيه تقديره هو، والجملة من الفعل والفاعل المستتر خبر المبتدأ وهو زيد. سبحان الله، يعني إذا قدمت الفاعل، يعني لم يتقدم الفعل على الاسم فإنه لا يكون من باب الفعل والفاعل، إنه يكون من باب المبتدأ والخبر. ولذلك قال المؤلف: المذكور قبله فعله. لابد أن يذكر ليه الفعل قبل الفاعل حتى يكون ما بعده والفاعل. قام زيد، الآن زيد فاعل. كيف عرفنا أن فاعل اسم ومرفوع وذكر قبله الفعل؟ لذلك قال ابن مالك: وبعد فعل فاعل فإن ظهر وإلا فهو ضمير استتر. وبعد فعل فاعل، وبعد فعل فاعل، دائما بعد الفعل أول اسم بعد الفعل فهو الفاعل، فإن ظهر فهو إيش؟ فاعل اسم ظاهر، وإلا فهو ضمير استتر. مثال الفعل الظاهر: قام زيد. ومثال الفاعل الذي هو ضمير: زيد قام. فقام إيش؟ فيها فاعل مستتر تقديره هو، تقديره هو. نقول قام فعل ماضي وفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، وهو ضمير للمفرد المذكر الغائب في محل الرفع فاعل. طيب، إذا لا بد من أن يكون اسما، ولا بد أن يكون مرفوعا، ولا بد أن يكون الفعل قبله، ولا بد أن يكون الفعل واقعا منه أو قائما به. هذا تعريف شامل لما ذكره المؤلف ولما ذكرناه في تعريف الفاعل. وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد، وقام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام الرجال ويقوم الرجال، وقامت هند وتقوم هند، وقامت الهندان وتقوم الهندان، وقامت الهندات وتقوم الهندات، وقام الهنود وتقوم الهنود، وقام أخوك ويقوم أخوك، وقام غلامي ويقوم غلامي، وما أشبه. هذه كلها تعتبر من أفعال الظاهرة. والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتن وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربتا وضربوا وضرب. هذه كلها أفعال لكنها ضمائر. إذن الفاعل إما يكون ظاهرا أو مضمرا. إذا الظاهر ما جاء فيه الاسم الظاهر، وإلا فهو ضمير ظاهر، وإما ضمير مستتر، يعني إما يكون ضميرا أو اسما ظاهر. الاسم الظاهر كقولك قام زيد ويقوم زيد، قام الزيدان يقوم الزيدان، قام الزيدون يقوم الزيدون، قامت الهندان يقوم الهندان، يقوم الهنود، وهكذا. كل فعل بعده اسم ظاهر هو فهنا الفاعل اسم ظاهر، وإلا فهو ضمير مستتر أو ضمير بارز، لكن يكون ضميرا إما مستترا وإما بارزا. كيف نعرف ضربت؟ نقول ضربت ضرب فعل الماضي مبني على السكون اتصالي بضمير الرفع المتحرك، وضمير الرفع المتحرك مبني على الضم في محل رفع فاعل. وضربنا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، وضمير الرفع المتحرك مبني على السكون في محل رفع فاعل. وضربت كذلك، وضربت كذلك، وضربتما كذلك. طيب في ضربتما نقول ضرب فعل الماضي مبني على السكون الاتصالي بضمير الرفع المتحرك وهو التاء، والميم حرف عماد والالف للتثنية، الميم حرف عماد والالف للتثنية. وضربتم ضرب فعل الماضي مبني على السكون الاتصالي بضمير الرفع المتحرك وهو التاء، والميم علامة الجر. ضربتن فعل الماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك والنون نون النسوة. طيب بعدين ضرب فعل الماضي مبني على فتح وفاعل ضمير مستتر فيه تقديره هو. وضربت وضربت ضرب فعل الماضي مبني على الفتح والتاء ايش؟ تاء التانيث، فتكون هي في محل رفع فاعل. وهكذا في ضرب وضربت وضربت وضربت وضربوا وضربنا، كل هذه أفعال لكن ضمائر بارزة أو ضمائر مستترة. وبهذا القدر نكتفي من التعليق على متن ابن راجب الروم. رجاء المواصلة في درس قادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.